هذا يؤكد أن الأصل هو أن يكون في البلدة الواحدة مسجد جامع واحد، وهذا ما هذا كان ملحظ بعض العلماء وبعض أئمة المذاهب المشار إليها آنفا حينما قالوا لا تصح الجمعة إلا في المسجد الواحد، وبنوا على ذلك حكما أنه إذا تعددت صلاة الجمعة في البلد الواحد فالصلاة منها الصحيحة هي التي تقدمت على سائر الصلوات بتكبيرة الإحرام بالدخول في الصلاة. ومن الوضوح بمكان لأن معرفة المتقدم من هذه الجماعات أمر غير ممكن بالنسبة للمصلين، ومن هنا قالوا لابد أن يعيدوا الجمعة ظهرا، وهذا الفرع إنما بني على أصل هو ما ذكرته آنفا أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في مسجد واحد هو المسجد الجامع. لكني أقول ما بني على فاسد هو فاسد، ما بني على ما لا يصح فهو مما لا يصح. لا نجد مع الذين اشترطوا توحيد صلاة الجمعة في البلد الواحد سوى ما أشرت إليه آنفا من واقع صلاة الرسول عليه السلام للجمعة في المدينة، وهي صلاة وحيدة، هذا واقع ولا مجال لإنكاره إطلاقا. لكن الواقع لا يكون شرطا، لا يكون دليلا على شرطية هذا الواقع، وأن هذا الواقع يكون سببا لبطلان الصلاة إذا ما اختلف. انظروا الآن مسألة أخرى لم يوضع فيها الشرط المذكور آنفا في صلاة الجمعة، وهي صلاة العيدين. صلاة العيدين يقال فيهما من حيث أنها لم تتعدد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال في صلاة الجمعة، إنما هي جماعة واحدة. مع ذلك لا تجد إماما ولو ذاك الإمام الذي اشترط الشرط المذكور آنفا، وهو عدم تعدد الجمعة في البلد الواحد، لم يضع هذا الشرط في صلاة العيدين. والعلة واحدة، العلة واحدة. ما هي العلة في صلاة الجمعة؟ عدم التعدد. ما هي العلة في صلاة العيدين؟ عدم التعدد. هذا يشعرنا بأن هناك خطأ علميا فكريا حينما لوحظ الواقع في صلاة الجمعة على أنه شرط ولم يلاحظ ذلك في صلاة العيدين. لذلك نحن نقول من السنة ألا تتعدد صلاة الجمعة كصلاة العيدين تماما، وإنما أن تكون واحدة، لكن هذا في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة التي هي مناط التكليف في الأركان المفروضة في الإسلام، وهي الأركان الأربعة بعد الشهادة. الصلاة مثلا فأنتم تعلمون أن فيها شروط وفيها أركان، لكن هذه الشروط والأركان منوطة ومحفوفة بقاعدة اتقوا الله ما استطعتم. ثم سرع على هذه القاعدة روع، مثلا كما تعلمون قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا وجد مسجد ما وحيد في بلدة واسعة كبلدتنا هذه عمان مثلا ومثلها كثير في بلاد الإسلام، لا يمكن أن يتسع لكل من تجب عليه صلاة الجمعة، لا يمكن أن يوجد مسجد يتسع لهم. إذن هنا جاء دور قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. من هنا كان هناك مذهب آخر ولاحظ ما هو مذكور آنفا وهم به أدرى منا بكثير، فقالوا يجوز تعداد الجوامع في البلدة الواحدة للحاجة، وهذا هو واقع بلاد الإسلام منذ أن اتسعت مدن الإسلام سكانها إلى هذه الساعة. لكنني أعود لأقول لو توسعوا دون أن تكون هناك حاجة في التوسع هل تكون صلاة الجمعة باطلة؟ الجواب لم يقم الدليل على البطلان، كل ما يمكن أن يقال إنها تخالف السنة. لذلك أرى في موقف إمام المسجد الأول شيء من الجنف والظلم والبغي والاعتداء على أهل المسجد الآخر، وبخاصة أنه يسميه مسجدا ضرارا، وبصورة أخص أنه يرتب على ذلك ما جاء في السؤال من السب واللعن والشتم ونهي بعض أتباعه أن لا يقاطع أولئك الناس، أن لا يقاطع، ينهى أن لا يقاطع، والعكس بالعكس تماما. المقصود يبدو لي أن هناك يعني ظلما من هذا الإمام لأصحاب المسجد الأول، وأعود لأقول حتى ما نكون يا أيها تحت وعيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نحن نصف هذا الرجل بأنه ظالم، فلكي لا نكون نحن أيضا من الظالمين له ولو كنا بعيدين عنه، نقول هذا الجواب على ضوء ما طرح في السؤال، على ضوء ما طرح في السؤال. يقول لك أسباب للمسجد الثاني ومعته إلى ذلك لا نعرفها، ما ندري. لكن أولا كما ذكرنا، ثانيا ولا بأس من الإعادة، في الإعادة إفادة. جاء أن المسجد الأول يضيق بالمصلين يوم الجمعة، إذن هذا يجوز إقامة مسجد آخر لكي يتسع للناس الآخرين. لكن الحقيقة أنا كنت أتمنى أن يكون في السؤال توضيح جانب لم يوضحوه، ما هي المسافة بين المسجدين؟ لأنه الحق أنني أقول ولو كان المسجد الأول بالوصف الذي جاء في السؤال وهو أنه يضيق بالمصلين يوم الجمعة، فهذا لا يجيز لناس آخرين أن يتخذوا مسجدا آخر ولو بوجود العلة المذكورة، لكن يكون هذا المسجد الآخر قريبا من المسجد الأول. وأنا أخشى أن يكون هذا المسجد الثاني قريبا من المسجد الأول، ويكون هذا القرب هو الذي إذا صح التعبير يشفع ويجيز لهذا الإمام، لا أقول أن يسب ويشتم وإلى آخره، وإنما أن يسميه على الأقل بأنه مسجد الضرار، لأنه فعلا إذا بني بجانبه يكون فيه شيء من معنى تفريغ جماعة المسلمين. والحل والحالة هذه هو أحد شيئين: إما أن يتفق جماعة المسجد الآخر قبل أن يبنوا المسجد الآخر مع جماعة المسجد الأول أن يوسعوه، لأنه فعلا إذا بني بجانبه يكون فيه شيء من معنى تفريغ جماعة المسلمين. والحل والحالة هذه هو أحد شيئين: إما أن يتفق جماعة المسجد الآخر قبل أن يبنوا المسجد الآخر مع جماعة المسجد الأول أن يوسعوه، وكما جاء في بعض الأحاديث أوسعوه تملؤوه. وإن كنت أنا أشك الآن بصحته، هل تذكر شيئا؟ لكن المعنى صحيح يعني. هذا الحل الأول، أن يتفق الفريقان على توسعة المسجد الأول، لأنه هنا يأتي ملاحظة لبعض الأئمة، وهذه ملاحظة فقهية ودقيقة جدا وليس فيها نص في الشرع إلا لماما وملاحظة دقيقة جدا في بعض النصوص العامة، أنهم وإن وجد في البلد الواحد مسجد آخر للحاجة كما سبق ذكر آنفا، فالمسجد الأقدم أفضل، يعطون أفضلية للمسجد الأقدم. هذه ملاحظة لها قيمتها ولها قدرها. فأقول الحل الأول هو توسيع هذا المسجد الأول. هذا كلام يوجه للمسجد الثاني. نعم. لم توسع المسجد الأول إن كانت العلة أنه لا يتسع المطلوب. طبعا ممكن أن يكون هناك يعني لكل من الجماعتين عذر وجهة نظر. أنا بتصور مثلا أن هؤلاء يعيشون في بلاد الكفر، وهذا من مشاكل ومن نتائج السكن في بلاد الكفر، فقد لا يجدون هناك أرضا واسعة يمكن يشتروها ولو بالثمن. أن يوسعوا هذا المسجد الأول ممكن يكون هذا من الأسباب، لكن على كل حال نحن نذكر هذا إعذارا لكل من الفريقين، لكل وجهة، هو موليها فاستبقوا الخيرات. على أهل المسجد الأول الثاني أنهم كانوا قبل أن يبنوا المسجد الأول أن يحاول قبل أن يبنوا المسجد الثاني أن يحاولوا توسعة المسجد الأول. الحل الثاني أن يبتعدوا ببناء المسجد الثاني حتى ما يكون فيه معنى للفظ ضرارا وتفريقا، وهذا الذي يستند إليه الإمام الأول، إمام المسجد الأول. والحقيقة أعود أقول كنت أتمنى أن يكون السائل قد أوضح هذا الجانب الخفي بالنسبة لنا ليكون جوابنا أدق وأحكم. لنقول أخيرا أن المسجد الثاني ما دام أن المسجد الأول لا يتسع بالمصلين فلا مانع من اتخاذ هذا المسجد الثاني، ولا يجوز بذلك الإمام أن يبالغ فيما جاء من في السؤال من السب والشتم واللعن ونحو ذلك، لأن هذا لا يتحقق فيه معنى الإضرار والتفريق والمحاربة. هذه الصفات التي ذكرت في الآية السابقة يبدو لي واضحا مما سبق أن السؤال الذي جاء أخيرا أنه هل مسجد الضرار هو غيبي أم لا؟ أنا أظن أن السائل يعني بعبارته عبارة علمية تشير إلى أن العبادات التي جاءت في الشريعة أو بلفظ آخر الأحكام التي جاءت في الشريعة تنقسم إلى قسمين: قسم غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، ويعبرون عنه تعبدي محض، وهذا الذي يعنيه بقوله غيبي والعكس أم لا، غير معقول المعنى، وهذا معروف كثير في كثير من أحكام الشريعة، مثلا الصلوات الخمس واختلافها وما في حاجة للتفصيل في عدد ركعاتها، السر والجهر، بعضها سر وبعضها جهر وبعضها يجمع السر والجهر. ما هو بتعبير السائل في ظني يقول غيبي، وهو يعني أنه تعبدي محض، هكذا كلفنا الله ليمتحننا ونكون كما قال ربنا في القرآن ويسلموا تسليما. هناك أحكام أخرى يقول عنها العلماء إنها معقولة المعنى، معقولة المعنى، يعني ما هو غيبي على حد تعبير السائل، ولا هو تعبدي محض على التعبير العلمي الفقهي، وأكثر المعاملات من هذا القسم. مثلا نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع النجش، نهى عن بيع عتيم في بيع إلى آخره، كل هذه أحكام شرعية معقولة المعنى. ما نحن في صدده الآن مسجد الضرار هو من القسم الآخر معقول المعنى، لأن اللفظ التي جاءت في الآية الكريمة وهي الضرار، وبخاصة أنها شرحت في تمام الآية، واضح جدا أن الله عز وجل في الوقت الذي أثنى في آية مسجد قباء مسجد الأسس على التقوى لأنه بني على التقوى من أول يوم، في الوقت نفسه ذم هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار. هؤلاء كانوا منافقين فبنوا هذا المسجد ليفرقوا جماعة المسلمين الأنصار وغيرهم. لذلك أرى بأن في موقف هذا الإمام الأول شيء من الغلواء والمبالغة في ذم أهل المسجد الآخر، إذا كان الوصف الذي ذكر في السؤال كما نرجو وصفا صادقا مطابقا للواقع. لولا ما أشرت لي آنفا مما كنت أود أن يكون قد بينوه، ألا وهو موقع المسجد الثاني وبعده عن المسجد الأول، ليكون الجواب أكمل وأحكم وأسلم إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.